السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال: ومن ذلك يعلم ما فيما تقدم عن حاشية الإرشاد من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة، يعني إعانة على الإثم، هو مطلق الإعانة، ممن يعمله خمرا إعانة لزم المنع عن معاملة أكثر الناس. الشيخ قدس سره بعد أن بين متحصل الكلام في المسألة من أن الإعانة إنما تصدق في مورد يكون الشراء من قبل المشتري حراما، بأن كان شرط الحرام وثبوت الحرمة لذاك الشرط أيضا كان عن غير طريق التجري، وإلا لو لم تثبت حرمة الشرط أو ثبتت حرمة الشرط عن طريق التجري فلا تصدق الإعانة على الإثم. فملخص الكلام أنه إذا كان شرط الحرام حراما وكان دليل الحرمة دليل خاص، فالإعانة من قبل البائع تكون ماذا؟ تكون إعانة على الإثم. وأما إذا ثبت كون شرط الحرام حراما من باب التجري فهنا وإن كان الشرط حراما ولكنه لا تصدق الإعانة على الإثم، بالنحو الذي فصلنا الكلام فيه بالأمس. قل: متى يكون شرط الحرام حراما؟ قلنا: إذا قصد المشتري حين إيجاد الشرط التوصل بالشرط إلى تحقق الحرام في الخارج، يعني إلى التخمير. إذا كان قصد المشتري من الشراء التخمير، عند ذلك يكون ماذا؟ يكون الشرط حراما، فالإعانة على مثل هذا الشرط تكون إعانة على المحرم. هذا ملخص ما وصل إليه الشيخ إلى هذا المرحلة. يقول: مما ذكرنا ظهر ما في كلام صاحب حاشية الإرشاد. كيف يظهر؟ حاشية الإرشاد إذا تذكرون، أنا ما أدري في كتبكم في أي صفحات، حاشية الإرشاد هناك صاحب الحاشية قال بأنه إذا بنينا على أن بيع العنب ممن يعمله خمرا داخلا في قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يلزم منه منع معاملة أكثر الناس. هذا الذي ذكره هناك في عبارته، هذه كانت. قال: ويشكل عندما قال ويؤيده قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من قال؟ قال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد: ويشكل بلزوم عدم، يعني يلزم من عدم جواز بيع شيء مما يعلم عادة التوصل بذلك الشيء إلى محرم، لو تم هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر الناس. هذا كان استدلال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد. قال: لو قلنا أن البائع إذا كان يعلم أن المشتري عادة يتوصل بهذا المبيع إلى الحرام فيكون حراما، إذا معاملة أكثر الناس تكون باطلة ومحرمة. لماذا؟ لأنه وخصوصا في المجتمعات التي لا يوجد فيها التزام بالإسلام وبالأحكام الإسلامية، وفي الأعم الأغلب الإنسان يعلم أنه هذا الإنسان عندما يشتري هذه الحاجة عادة يتوصل بها إلى ارتكاب المحرم. مثلا شراء التلفزيون في المجتمعات التي لا يوجد فيها التزام بالإسلام وبأحكام الإسلام، شراء التلفزيون في العادة وفي الأعم الأغلب فب يمكن أن ينظر به إلى أمور محرمة ويستمع به إلى أمور محرمة. فإذا يلزم أن تمنع أكثر مثل هذه المعاملات التي من هذا القبيل. هذا هو الإشكال الذي ذكره المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على مثل الاستدلال بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لتحريم بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا. الشيخ يقول بعدما حققناه في البحوث السابقة اتضح أن هذا الكلام غير تام وأن هذا اللازم الباطل لا يلزم في المقام بناء على ما حققناه. لماذا لا يلزم؟ لأن هنا نقول أو قلنا فيما سبق أنه الصورة الثالثة من الصور الأربع التي ذكرناها فيما سبق تكون محرمة. ما هي الصورة الثالثة؟ هو أن المشتري حين الشراء يكون قاصدا الحرام ويعلم البائع أن المشتري حين الشراء قاصد الحرام، وهذا لا يوجد في أكثر معاملات الناس. فإذا لو قلنا أنه لا يجوز بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا واستدللنا بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لا يلزم منه منع معاملة أكثر الناس. لماذا؟ لأننا نحن قلنا أن الذي يحرم على البائع وعلى الفاعل أن يوجده إذا كان الشرط حراما على المشتري حين إيجاد الشرط، وعلم البائع أن هذا الشرط حرام لأن البائع المشتري قاصد به الحرام، ومن أين أن يحصل للبائع يعني أن يحصل للبائعين مثل هذا العلم وعليه. فنحن نقول أننا يمكن الاستدلال بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ونحرم على البائع في هذه الصورة أن يبيع إذا علم أن المشتري قاصد من الشراء التخمير، ولا يلزم منهم منع معاملة أكثر الناس. واضح المطلب؟ هذا. ومن ذلك يعلم بعد هسه كيف يعلم بعد هذا من بين الشيخ قدس سره والحواشي ظاهرا ايضا هذه النقطة مو واضحة جيدا. ومن ذلك يعلم يعني مما بيناه في الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الرابعة من الصور الاربع التي ذكرناها وميز بينهما الشيخ جيدا، قام ومن ذلك يعلم شنو؟ يعني يعلم الإشكال فيما ذكره صاحب الإرشاد حاشية الإرشاد، ما ذكره صاحب حاشية الإرشاد من الناقضة ومن اللازم الباطل، وأنه لا يلزم لو استدللنا بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن ذلك يعلم يعلم ماذا؟ يعلم ما فيه، يعني يعلم الإشكال الذي ويرد على كلام صاحب حاشية الإرشاد وهو الحق الثاني. يعلم ما فيما تقدم في ذاك البحث ويؤيده قوله تعالى عن حاشية الإرشاد. ماذا تقدم من حاشية الإرشاد من بيانية؟ من أنه لو كان بيع العنب ممن يعمله خمرا إعانة يلزم ماذا؟ تقدم منه أنه يلزم المنع عن معاملة أكثر الناس. الشيخ يقول ماذا؟ يقول لا، نحن نلتزم في الصورة الثالثة بحرمة البيع على البائع لأنه إعانة على الإثم، ولا يلزم ونستدل بقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا يلزم منه هذا التالي الباطل. لماذا؟ لأنه في أكثر معاملة الناس لا يعلم بتحقق مثل هذه الشروط. هذا واحد. هذه الكلمات اللي نقلها سابقا الآن سيبين أنه ما هو الخلل والقصور الموجود فيها. ثم إن محل الكلام، هذا بعد إشكال جديد على الشيخ. إذا تتذكرون أن الشيخ فيما يرتبط بأن الإعانة لم يؤخذ فيها قصد استدل باستدلال تقدم البحث عنه فيما سبق، تتذكرون نحن قلنا أن الإعانة فيها ماذا؟ أو أخذ في مفهوم الإعانة معاني متعددة وأقوال متعددة. قول يقول أن مفهوم الإعانة لا تصدق إلا مع قصد المعين. قول أن مفهوم الإعانة لا تصدق إلا مع قصد المعين وتحقق المعين معان عليه في الخارج. قول أن مفهوم الإعانة لم يؤخذ فيها أي قصد. هذا القول الثالث. وقول الرابع هو التفصيل الذي تقدم فيما سبق، أن الإعانة قد يشترط فيها القصد وقد تصدق بلا قصد، كما لو قال العرف بأنه هنا إعانة. الآن هنا يناقش ما استدل به الشيخ قدس سره شيخ الطائفة، ما استدل به لإثبات القول الثالث، وهو أن مفهوم الإعانة لم يؤخذ فيه قصد من المعين لتحقق أو لإرادة الداعي المعان عليه في الخارج. القول ياهو، إذا تتذكرون هناك الشيخ قدس سره ذكر الرواية، الآن أنا ما بليه فأحسنتم، قال فعل المبسوط الاستدلال على وجوب، بعد أن قال وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القاصد، فعل المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة إلى آخره. فهناك استدل الشيخ بهذه الرواية على ماذا؟ على أن مفهوم الإعانة لم يؤخذ فيها ماذا؟ لم يؤخذ فيها قصد من قبل المعين، وإلا الذي لم يبذل الطعام لخائف التلف على نفسه هذا لم يكن قاصدا أن يموت الجائع الخائف على نفسه من التلف، وإنما تحقق قهرا لأنه كان جائعا إلى درجة لا يصبر بعد ذلك. يقول ما ذكرناه اتضح الإشكال، مما ذكرناه اتضح الإشكال في هذا الاستدلال. لماذا؟ لأنه نحن قلنا متى تصدق الإعانة على الإثم؟ إذا كان فعل الغير حراما في نفسه، وكان هذا الشرط شرطا للمعصية وللحرام من الغير، من قبيل ماذا؟ التخمير فعل حرام، والشراء ماذا؟ شرط لتحقق هذا الفعل الحرام. إذا لابد أن يكون هناك فعل حرام من الغير حتى يكون هذا الشرط والإعانة عليه إعانة على المحرم. أما إذا كان الفعل من الغير ليس معصية في نفسه، فالإعانة عليها هو إعانة على المعصية. ها؟ إذا لم يكن الشيء حراما ليس معصية من الغير، فالإعانة عليه هل هو إعانة طبعا من غير قصد، فالإعانة عليه هل إعانة على الحرام وليس إعانة على الحرام؟ طب الإنسان الجائع الخائف على نفسه من التلف من الجوع هذا معصية؟ لا، ما يكون معصية مضور، وإنما هذا أمر قهري، أن الإنسان إذا كان جائعا ولم يأكل لمدة كذا يموت، هذه مو معصية من الغير حتى تكون هناك إعانة على الإثم. متى تكون إعانة على الإثم؟ إذا كان معصية من الغير، والمفروض أنه في هذا المورد لا توجد معصية من الغير الذي هو الخائف على نفسه من التلف، حتى تكون الإعانة إعانة على المعصية. واضح؟ إذا ظهر الإشكال فيما ذكره المبسوط في الاستدلال بهذه الرواية على المقام. قال ثم إن، من هنا يبدأ الإشكال على الشيخ الطائفة، ثم إن محل الكلام، يعني كلامنا في الصورة الثالثة التي هي أصل المسألة، يعني المسألة الثالثة، ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير. إذا الإعانة على الإثم ماذا؟ إذا كان ذلك الشرط ماذا؟ شرطا للمعصية من الغير. أما إذا كان ذلك الفعل ليس معصية، إذا شرطه أيضا ليس شرطا للمعصية، إذا الإعانة عليه أيضا إعانة على شرط حرام. طب الإنسان الذي يخاف على نفسه التلف هذا معصية من؟ فإذا شرطه هو عدم بذل الطعام، طب ليس إعانة على الشرط الحرام فلا يكون حراما. من هذه الجهة قد لا يكون حراما، قد يكون حراما من الجهة الأخرى، وهو أن النفس المحترمة لا بد أن تحفظ، ذاك بحث آخر، ذاك دليل آخر، لا من باب أن الإعانة على الإثم هل هو حرام من هذا الباب؟ نقول ما هذا الباب ليس بحرامي. قال ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير، هذا هو محل الكلام. فإذا كان محل الكلام هو هذا، يقول فما تقدم من المبسوط من حرمة ترك بذل الطعام من قبل من؟ من قبل الباذل، من حرمة ترك بذل الطعام لخائف مستندا، يعني يقول استند الى هذا، والا لو مستند الى دليل اخر نحن لم يكن عندنا بحث معه، ولكنه استناده الى هذا الدليل غير تام، مستندا الى قوله عليه السلام من اعان على قتل مسلم الى اخر الحديث. هذا محل تأمل. لماذا؟ لان خائف التلف على نفسه، خائف الموت على نفسه، هذا معصية من الغير وليس معصية من الغير. فإذا شرطه وهو عدم بذل الطعام ليس ماذا؟ ليس شرطا للحرام. إذا عدم البذل ليس إعانة على الشرط الحرام. نعم، إلا أن يريد الشيخ مطلبا آخر، الاستدلال بالفحوى، وهو أنه إذا لم يكن يجوز للإنسان أن يعين على قتل مسلم ولو بشفر كلمة من الباب الأولى، لا يجوز له ماذا؟ أن لا يبذل له الطعام حتى يموت. هذا بعد استدلال بالأولوية القطعية، مو استدلال بمن أعان على قتل مسلم بمفهوم أنه إعانة على الإثم وإعانة على الشرط المحرم. هذا محل تأمل. إلا أن يريد الفحوى، يعني الاستدلال بالأولوية القطعية، ثم يقول والذي يؤيد أنه يريد الفحوى مو يريد الاستدلال بالإعانة على الإثم، يقول ما ذكره في المختلات، يقول والذي يؤيد أن مراد الشيخ هنا ليس الاستدلال من طريق أنه إعانة على الإثم، بل من طريق أنه ماذا؟ الحرمة بالأولوية القطعية. كيف؟ قال ولذا استدل في المختلف بعد حكاية ذلك عن الشيخ، يعني بعد أن ذكر هذا لغناه عن الشيخ قال هذا الكلام في المختلف، بعد حكاية ذلك عن الشيخ استدل، عفوا، بعد حكاية ذلك عن الشيخ، حكاية ذلك عن الشيخ بوجوب، هذا بوجوب متعلق باستدل، استدل بوجوب حفظ النفس مع القدرة. لماذا هنا؟ فإذا الاستدلال عن أي طريق؟ عن طريق أنه هذا مسلم ونفس محترمة، إذا لابد أن تحفظ، وهذا غير أنه إعانة على الشرط الحرام. هذا استدلال من أنه إذا لم يجوز لمسلم أن يعين على قتل مسلم بشطر كلمة، إذا من باب أولى لا يجوز له أن لا يحفظ نفسه من خلال عدم بذل الطعام. بوجوب حفظ النفس مع القدرة، يعني إذا كان الباذل قادرا على حفظ النفس وعدم الضرر أيضا، وهذا طبعا هذا القيد موجود في كل مكان، عدم الضرر باعتبار لا ضرر ولا ضرار. عدم الضرر يعني افترض أن هناك أكل محصور، أكل لا يكفي إلا واحد لواحد، إذا بذله لذاك الخائف على نفسه هو يموت من الجوع، فهنا لا إشكال ولا شبهة، وإن كانت قدرة إلا أنه يوجد ضرر لو بدل. فإذا هذا القيد قيد عام لأنه قيد في خصوص المقام. هنا إلى هنا الشيخ قدس سره اتضح أنه ما يريد بيانه في هذه المسألة، ملخصه ما ذكرناه في أول هذا البحث. ثم هنا أيضا يبدأ بتحقيق آخر، يقول ثم إنه قد يمكن أن يقال بالتفصيل بين شروط الحرام، بين شروط الحرام. هذا التفصيل في ماذا؟ تفصيل في الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ أن إذا كان المشتري قاصد لتحقق الشرط الحرام، وعلم البائع أن المشتري قاصد من تحقيق هذا الشرط الذي هو الشراء تحقق المحرم الذي هو التخمير، فهنا ماذا قال الشيخ؟ قال إعانة على الشرط الحرام وهو إعانة على الإثم. هذا إذا ثبت حرمة الشرط حتى على المباني السابقة. هنا يقول نستطيع أن نفصل تفصيل فيها الصورة، مو في أصل المبحث، لا فيها الصورة التي ذكرها وملخص كلامه كان فيها. أن نقول أنه إذا صدق عرفا أن هذا الشر منحصر فائدته في المنفعة المحرمة. وباء هنا أيضا يحصل، أما إذا لم تنحصر منفعته المرحى، لم ينحصر منفعة هذا الشر في المنفعة المحرمة، فيجوز حتى لو عمده. طارة أن هذا الشر الذي يحققه فاعل المعصية، بس المشتري في المقام، هذا الشرط الذي يحققه عرفا منحصر فائدته في المحرم، فهنا يحرم. وأخرى أن هذا الشرط صحيح يعلم من يعلم البائع أن المشتري يريد تحقيق الحرام، ولكن ليست منحصر فائدته الآن ماذا في المحرم، فلا يحرم حتى مع علم البائع بذلك. واضح المطلب؟ إذا يريد أن يغيق ما ذكره قبلا، يعني يريد أن يغيق بعد، يقول أنه أما إذا انحصرت فائدة الشرط المحرم في الحرام عرفا فهذا قول متقدم حرام، أما إذا كان علم وكان شرط والمشتري قاصد أيضا ولكن لم تنحصر فائدته فهنا أيضا لا يحصل. هسه توضيح أكثر في العبارة، أكثر أتكلم توضيح أذكر في العبارة إذا بقي شيء بعد البحث ماكو مانع. قال ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليه. الحرام ما هو؟ التخمير في مثالنا الذي يعان عليه من قبل من؟ من قبل البائع ومن قبل المشتري، الشراء المشتري بإيجاد الشراء والبائع ببيعه هذا المبيع، ببيعه هذا المنام، بين هذا الشرط الذي يوجد ماذا؟ يوجد من قبل المشتري ويحققه البائع، هذا الشرط كلاهما مشترك في إيجاده، المشتري بشرائه يحقق هذا الشرط والبائع ببيعه يحقق هذا الشرط الذي هو التملك الذي هو الشراء. يقول ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام للمعان عليه بين ما تنحصر فائدة الشرط ومنفعة الشرط عرفا في المشروط المحرم فيحرم، أما إذا لم تنحصر عرفا في المشروط المحرم فلا يحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد. الآن واحد أصير لضربه وهو مظلوم ويطلب العصا، صحيحا أن هذا الإنسان أن المعطي قاصد ماذا؟ قاصد تمكن من؟ تمكن هذا الضارب الظالم من العصا، لكن من ذلك ليس قاصد تحقق الضرب في الخارج حتى يدخل في الصورة الثانية، ولكنه عرفا هذا الشرط الآن وهو تمكن الظالم من العصا، هذا الشرط أساسا منفعته منحصرة في ماذا؟ قال كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها، أي للعصا من غيره وهو المعطي لضرب أحد، فإن ملكه يعني ملك الآخر الظالم، هنا ملكه يعني تمكنه من العصا، فإن ملكه للانتفاع به، أي هذا المستعير مستعار للانتفاع به، أي بذلك المستعار، يعني هسه هو المفروض، فلهذا أنا اضطريت أن أرجع إلى المستعار حتى أنه أصحح العبارة أذكم بها وهو صحيح مفروض وهو بها، يعني المفروض أن تكون هنا بها، لكن من حيث أنه كتابي موجود به فحتى لا أشكل على عبارة الشيخ فأرجعتها إلى المستعار الذي هو العصا، فمستعار بعد سمغة للانتفاع به او بها، للانتفاع بها في هذا الزمان من قبل الظالم تنحصر فائدته عرفا في الضرب، وكذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيه بين ماذا؟ قال بينما تنحصر فائدته، هذا الشق الثاني ماله، وبينما لم يكن كذلك، يعني لا تنحصر فائدته في المشروط المحرم عرفا، وبينما لم يكن كذلك كتمليك ماذا؟ كتمليك الخمار للعنب. فإذا الشيخ ماذا يريد أن يقول هنا؟ إذا ما ذكرته في الصورة الثالثة ومثلت له ببيع العنب، بناء على هذا التفصيل أيضا بيع العنب لا يدخل فيه. واضح؟ شيء؟ مو أنا بدي أقول شوفوا الآن العرف عندما يأخذ الإنسان هذه الارتكازات العرفية هي شيء هالشكل بهالبساطة ما يكون رذهن. شوف العرف يفهم الإنسان، هذا الإنسان اللي واقف على رأس مظلوم يريد أن يضربه ثم يقول ناول للعصا، هذا العرف يفهم أنه أكو فائدة للعصا في هالمورد في غير ضرب هذا المظلوم. أصلا يقول ماكو فائدة أخرى مظلوم، أصلا هذا يريد العصا إلا أصلا هذه الإرادة إلا تحقق هذا المعلوم، أصلا كل شيء مظلوم. أما بخلافه الخمار، الخمار يأخذ العنب، افترض هذا يعلم أنه يريد يخمر، إلا أنه بخفت أرض بخفت الحصار، لأنه قد يمنعه مانعون، قد يوجد كذا قد يوجد كذا قد يوجد ألف مانع، قد هو ينصرف قد هو يتحسن، صحيح أنه أخذه لهذا الغرض، والبائع يعلم أن المشتري اشترى لهذا الغرض، إلا أن العرف لا يرى الحصار في هذا الغرض. مو الآن شوفوا فرقته بين أنه أحسن بين أنه الآن أمامه خمر، الآن أمامه خمر ثم يقول ناول لي كأسه، واضح بأنه الآن فائدته المنحصرة هو أنه ماذا؟ أن يشرب هذا الخمر، إذا ما في هذا الكأس لا يستطيع أن يشرب. وبين أنا أعلم أنه هذا من يشتري الآن هذه الأواني من هنا وهو خمارون، وأعلم أنه يريد هذه الأواني بهالخصوصية الخاصة لمن هو من أهلها بهذه الخصوصية الخاصة، يريد هذه الأواني لغرض ماذا؟ لغرض شرب الخمر، أنا أعلم، ولكنه قد يستفيد منها في غير غرض شرب الخمر أيضا، انحصار عرفي مصر. فهنا الشيخ يريد أن يميز بين هاتين الحالتين، بين هاتين الصورتين، حتى لو فرض أن المشتري يشتري بقصد الحرام والبائع علم بهذا القصد أيضا حين الشراء، ولكن تارة أن الشرط منفعته منحصرة في المشروط المحرم عرفا وأخرى ليست منحصرة، فالذي هو حرام ما كان الشرط منفعته منحصرة في المشروط المحرم عرفا. فلهذا قلنا التفتوا إلى هالنكات، هذه النكات اللي أبينها كثير منها في الحواشي مو موجودة، إذا موجودة مو موجودة ظاهرة الإنسان يقدر يطالعها، وإنما تحتاج إلى تأمل إلى تعب حتى تخرج هذه النكات من كلمات الشيخ قدس السحور. قال وعلى هذا وبين ما لم يكن كذلك، يعني ما لو ما لم تكن منفعة الشرط منحصرة عرقا في المشروط المحرم كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك وفائدة التمليك غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار، حتى عند الخمار هو انحصار عرفي، فيعد الأول يعني ما ذكره ما تنحصر فائدته عرفا، فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط المحرم بخلاف الثاني فإنه لا يعد إعانة على المشروط المحرم. ولعل ابن هنا يقول بأنه من هنا نفهم أنه لماذا أن البعض من الفقهاء من محققين المدققين من الفقهاء ميز بين صورتين، قال إذا باع سلاحا لأعداء الدين والحرب قائمة بين المسلمين وبين أعدائهم، هذه إعانة على الإثم، لأن هذا العدو عندما يشتري السلاح في مثل هذه الحالة عرفا يريد هذا الشراء لغرض ماذا؟ لغرض الانتفاع المحرم، وعرفا العرف يرى الحصار أصلا منفعة في هذا الغرض، وإلا لماذا يريد السلاح في هذا الضرب؟ وبينما لو باع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا، حيث قال بعض الفقهاء في الصورة الأولى يحرم بيع السلاح لأعداء الدين وهم في حالة حرب مع مسلمين، وفي الصورة الثانية لا يحرم بيع العنب ممن يجعله خمرا. منشأ هذا التفصيل ما ذكرناه من النقطة العربية، يقول ولعل، يعني ولعل هذا التفصيل من بعض المحققين منشأه إلى ما ذكرناه من الانحصار العرفي وعدم الانحصار القومي. قال ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين، ولكن في أي حال، حال قيام الحرب مع المسلمين طبعا، من المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا. وبقائل ان يشكل على هذين المحققين الفاضلين العلامة والمحقق انه خف النتيجة، هذا اعانة على الشراء من قبل بائع السلاح، وذاك ايضا اعانة على الشراء من قبل بائع ماذا؟ من قبل بائع العنب. ما الفرق بينهما؟ كلاهما لم يقصد، يعني لا بائع العنب قاصد التخمير يعني المشروط المحرم، ولا بائع السلاح قاصد ماذا؟ الاستفادة منه في المحرم، وإنما كلاهما قاصد ماذا؟ تحقق التملك من قبل المشتري. خب لماذا هناك يجوز، لماذا هنا يحرم؟ ما الفرق بينهما؟ إما أن يجوز وإما أن يحرم فيهما معا، أما يجوز في أحدهما ويحرم في الآخر، يقول نتيجة هذا التفصيل نتيجة تلك النقطة العرفية التي ذكرناها. تقول وجوز بيع العنب ممن يعمله خمرا كالفاضلين في الشرائع والتذكرة، المحقق والعلامة وغيرهما، نظرا لعل من جعل نظرا أو نظرا إلى ذلك، وهو الأصح نظرا إلى ذلك، يعني إلى ذلك التفصيل العرفي. شنو عندكم مثل نظر إلى ذلك؟ إلى هذا الألف خلتنا نشتغل، نظر إلى ذلك، باعتبار احنا من طالعة البيت ايضا نستأنس بها النسخة اكثر مما نستأنس بها الحواشي المطولة العريضة، لان الانسان في كل كلمة لابد خد 50 صفحة يورخ حتى يستعمل المطلب، اما هنا المطالب مجموعة في مكان، يريد يفهم سطرين من كلام الشيخ لابد 5 صفحات يزود لمن يعرف عبارات الشيخ، اما هنا فعبارات الشيخ مجموعة، وفي بعض الاحيان واقعا انا من الحواشي اشوف في بعض الاحيان انسان من يقرأ عبارة الشيخ وهو اوضح مما يقرأ مع هذه الحواشي مطولة طويلة العريضة، الانسان ما يدري اولها اخرها. على اي الاحوال، قال نظر الى ذلك، وكذلك المحقق الثاني حيث منع، يقول المحقق الثاني حيث فصل بين صورتين سنذكرهما، ايضا منشأ تفصيله هو هذه النقطة العرفية من الانحصار وعدم الانحصار، وكذلك بل يعني نظر الى هذا التفصيل الذي ذكرناه عرفا، نظر الى ذلك يعني الى هذه النقطة العرفية التي ذكرناها قبل ذلك عندما قال ثم انه يمكن التفصيل. قال وكذلك المحقق الثاني حيث منع المحقق الثاني من بيع العصير المتنجس على مستحله كالكافر مثلا، مستندا المحقق الثاني مستندا الى كون هذا البيع من الاعانة على الاثم، ومنع اي المحقق الثاني من كون بيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا من الاعانة على الاثم. فصل بين صورتين، قال اذا باع العصير العنبي المتنجس ممن يستحله فهذا اعانة على الاثم، اما اذا باع العنب ممن يريد ان يجعله خمرا فهذا ليس اعانة على الاثم، مع ان البائع فيهما معا قاصد ان المشتري يتملك وقاصد المحرم، واذا كان قاصدا المحرم فيدخل في الصورة الثانية المتقدمة. الان بحثنا كله انه المشروط المحرم هو مقصود، المقصود هو ماذا؟ الشرط مو المشروط. فهنا لماذا يجوز بالنسبة الى بيع العنب ممن يعلم يجعله خمرا، ولا يجوز بيعه ممن يعلم انه او من يستحل شربه؟ يقول باعتبار ان هذا الذي يشتري العصير العنبي المتنجس وهو مستحل له، هو واضح عرفا انه سينتفع بهم من ماذا؟ وهو نجس، وما راح يطهر بعض لانه مستحل لهذه، لا يقوم بالطهر بالنجاسة، ويراه طهر ويشربه. أما بخلاف من يبيع العلب ليجعل خمرا لأنه قد يجعله خمرا وقد لا يجعله. فالعرف يرى أنه هناك انحصار في المشروط المحرم، هذا الشرط لا يراد منه إلا المشروط المحرم وهو الشرط. ولكنه ماذا في بيع العنب ممن يجعله خمرا ماذا لا يرى العرف هناك انحصار في المحرم. ولكن هنا أيضا نقطة أخرى أكو، وهو أن المستحل لابد أن نلتزم بالمبنى الأصولي الذي يقول أن الكفار أيضا مكلفون بالفروع، يعني حرام وإثم حتى تتحقق إعانة على الإثم، وإلا إذا لا يكون شرب النجس حراما على الكافر فلا يكون إثما، فإذا لا لا لا لا لا لا لا تكون إعانة على الإثم. قال وكذلك المحقق الثاني حيث منع من بيع العصير المتنجس على مستحل النجس مستندا إلى كونه أي هذا البيع من الإعانة على الإثم، ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم أو يعلم أنه يجعله خمرا من الإعانة. لماذا؟ فإن تملك المستحل للعصير منحصر فائدته عرفا عنده أي عند المستحل في الانتفاع بهذا العصير على النجاسة، بخلاف تملك العنب فإنه ليست منحصر فائدته عرفا في التخمير. وكيف كان الشيخ قدس سره بعدها القيل والقال الطويل العريض يقول وكيف كان، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف، فهو إذا استطاع العرف أن يميز متى تصدق الإعانة ومتى لا تسقط الإعانة فبها ونعم. هنا نقول إذا صدق عرفا أنه إعانة فنقول داخل في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا لم تصدق أنه إعانة فلا يكون داخلا في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنما الكلام في حال الشك، لأنه الصور ثلاث، إما يقطع بأنه إعانة، إما يقطع بأنه عدم إعانة، وإما يعني عرفا، وإما يشك عرفا أنه هذا إعانة أو ليس بإعانة على الإثم. ففي مورد الشك ماذا نفعل؟ قال إذا شككنا فهنا نقول أن الإعانة على الإثم إذا أريد لها أن تتحقق لا بد من الرجوع إلى القول الأول، وهو أن يكون هناك قصد من المعين لتحقق المشروط. أما إذا لم يكن قصد فلا حرمة ولا إعانة على الإثم. إذا يستمر حال التحقيق والكلام الطويل العريض للشيخ كان أي كان في القول الثالث في مفهوم الإعانة، وهو أن الإعانة تصدق ماذا؟ بلا قصد من المعين. فلهذا يقول فإنت وكيف كان، فلو ثبت تميز موارد الإعانة من العرف فهو، إما قطع العرف بأن هذا عرف إعانة، وإما قطع بأنه ليس بإعانة، وأما إذا شك بأنه إعانة أو ليس بإعانة فماذا يفعل؟ وإلا فالظاهر مدخلية قصد المعين في تحقق مفهوم الإعانة، وهذا هو القول الأول الذي ذكرناه أن مفهوم الإعانة إنما تصدق إذا كان هناك قصد من المعين. نعم يمكن الاستدلال، هنا قد يقول قائل آخر أنه يمكن الاستدلال ولكن الوقت لا يسع، والحمد لله رب العالمين.